حديث صدنوط شاري عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت كسي أم هانئ كتا أبو طالب خديجة رازي بتن يابوتي ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح صال فتحي يهشتي وقت مكه كتي الدس بصرمان دا أسشوما نكتغنبري صلاة خديليبن فوجدته يغتسل من ديتي سر خشود وفاطمة تستره وفاطمة أو أدبشر فقال قوت من هذه أبكيشك فقلت من قوت أنا أم هاني أس أم هاني